ذكر الأنثى والخنثى المشكل الذي لم يتميز في الحقيقة، الذي لم يتبين أمره. الخنثى المشكل إذا تبين أنه إلى الذكورة أقرب منه إلى الأنوثة يا حمزة، يكون محرما أم لا؟ أنه ذكر أكثر من أنثى محرما، وإن تبين العكس لا يكون محرما. طيب، الذكورة أولا، ثانيا البلوغ. البلوغ لا بد أن يكون بالغا، لأن غير البالغ لا يحصل به المقصود. وما المقصود من المحرمية؟ لماذا اشترط الإسلام في المرأة المحرم أو على المرأة المحرم في سفرها حتى يصونها ويحفظها، وغير البالغ صغير؟ نعم، نصلي السابعة والنصف العشاء كل ليلة هكذا. ماذا قلنا؟ كذلك يشترط في المحرم العقل، فالمجنون لا يكون محرما. لماذا؟ لأنه لا يحصل به المقصود. فهؤلاء غير البالغ والمجنون يحتاجان إلى من يقوم عليهما، ولا يستطيعان أن يقوما بهذه الولاية. الرابع، هذه الثلاثة لا خلاف فيها، والرابع الإسلام. لا بد في المحرم أن يكون مسلما، فإذا كان كافرا. أما في الحج فلا يمكن، لأن الكافر لا يدخل البلد الحرام والحرم. وأما في غير سفر الحج فقد قال بعض أهل العلم إن كان هذا المحرم القريب لها كافرا وتأمن على نفسها منه حيث لا يكون شريرا ولا سكيرا ولا فلا بأس. فهمتم؟ أما إذا كان لا تأمن المرأة على نفسها منه فلا يكون محرما لها. فهمتم؟ وهذا صحيح، إن كانت تأمن على نفسها منه فإنه محرم، وأما إذا كانت لا تأمن على نفسها منه فلا يكون محرما. فإذا قال كيف لا يكون محرم وهو أخوها أو خالها؟ قد يكون، لأن الكفار ليست لهم حدود، وكثيرا ما يزنون بمن؟ بذوات المحارم. صحيح أم لا؟ إذا لا نأمن على المرأة على المسلمة من أحدهم إلا إذا يعني تيقنا فلا بأس، لكن بالنسبة لسفر الحج هذا شيء ثاني. وقول المؤلف رحمه الله أو سبب المباح، خرج بالسبب المباح السبب المحرم، السبب المحرم يعني ماذا؟ يعني هل يكون الإنسان محرما للمرأة ولو كان السبب بينهما محرما؟ هذا موطن خلاف بين العلماء. مثال ذلك، رجل زنى بامرأة، زنى بامرأة، هل يكون محرما لابنتها؟ المشهور من المذهب أنه يكون محرما لابنتها، هذا هو المشهور، وهذا غير صحيح. لماذا؟ لأننا إذا صححنا هذا فقد ألحقنا النكاح بالسفاح. نعم هو زنى بها ولكنها ليست امرأته شرعا، لأن الله قال وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. مفهوم؟ محصنين غير مسافحين. وقال في الأول من نسائكم التي دخلتم بهن، ومعلوم أن المزنية بها ليست امرأة لهذا الزاني شرعا، فلا يلحق السفاح، لا يلحق السفاح أي الزنا بالنكاح الشرعي. ولذلك لو أن إنسانا زنى بامرأة كما قلنا فإنه لا يكون محرما لابنتها، يجوز له أن يتزوج بابنتها على الراجح من أقوال أهل العلم، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. طيب، وعندنا مسألة أخرى، هم حتى قالوا في اللواط أن الملوط به تصبح نساؤه كأمه وأخته كالمحارم لهذا اللائط الفاعل، وهذا غير صحيح، هذا أبشع من إيش؟ أبشع من الزنا. بقيت الموطوءة بشبهة، هل الموطوءة بشبهة يكون من وطئها محرما لنسائها أم لا؟ هذا موطن خلاف بين أهل العلم. المشهور من المذهب أنه لا يكون. ومن هي الموطوءة بشبهة؟ الموطوءة بشبهة، الشبهة في شيئين عبد الجبار، إما شبهة عقد أو شبهة اعتقاد. كذا رجل وطئ تزوج بامرأة يظن أنها غريبة أجنبية، وإذ بها أخته من الرضاع، تبين أنها أخته من الرضاع، شو سمى هذا الوطئ؟ تسمى هذه موطوءة بيش؟ بشبهة. الصحيح أن الوطأ بشبهة يثبت المحرمية، لأن شيخ الإسلام ماذا قال؟ قال لأن الواطئ في هذا العقد بدر، الواطئ في هذا العقد يعتقد صحته، يعتقد إيش؟ يعتقد صحة العقد، فيكون محرما، بخلاف إيش؟ بخلاف الزنا، بخلاف الزنا وبخلاف المذهب، بخلاف الزنا وبخلاف المذهب أيضا. طيب فيش الموضوع بشبهة؟ لا خلاف، شيخ الإسلام هو الذي خالفه. على سبب مباح قال، أو سبب مباح، ما قال سبب محرم، بسبب مباح. طيب الملاعن، الملاعنة هل تكون، هل يكون الملاعن منها محرما؟ عرفت الملاعنة؟ من التي لاعن منها زوجها، وهي التي رماها بالزنا بدون أن يأتي بأربعة شهود، ثم لاعن القاضي بينه وبينها بأربع شهادات مقرونة بأيمان. نعم ايش نقول؟ هل يكون محرما لها؟ لا يكون محرما لها. ليش؟ لأنها حرام عليه على التأبيد، فلا يكون، لا يكون. طيب ثم قال المؤلف: وإن مات من لزماه أخرج من تركته. ها؟ لا خلاص ليس محرم، أي خلاص انتهت العلاقة. لا انتهت له بأن يتزوج بأختها، لا يجمع بالملاعنة أم بغيرها. لأم هذه الملاعنة تبقى محرم على الأب، لكن لا يكون محرم لها، لا يكون محرم مع أنها تحرم على الأب. كيف الأخت؟ أم الملاعنة، هل أم الزوجة التي دخلت بها؟ دخل بالابنة. إذا إذا دخل بالابنة حرمت الأم ولو لاعن منها، لأن يعني الله قال نعم وربائبكم اللاتي دخلتم بهم، لا وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهم، فما دام أنه دخل بهذه المرأة فإن أمها تحرم عليها على التأبيد حتى ولو لاعن من ابنتها. ها؟ لا يكون محرم. كيف أم ال... والله أظن يكون محرما، يكون محرما لأنها تحرم عليه، تحرم على التأبيد. تحرم المرأة على الرجل لكن لا يكون محرما، كالملاعنة. إيش كالملاعنة؟ لكن لم هي تكون هذه المرأة تكون جدة لأولاده، قد يكون له أولاد من هذا، تكون جدة لأولاده، والتحريم ثابت ثبوتا شرعيا قطعيا وهو على التأبيد، فما الذي يرفعه؟ الملاعنة لا يرفع الملاعنة، لأن ما يترتب على الملاعنة الفصل بين الملاعن والملاعنة فصلا مؤبدا، هنا يرتفع حكم المحرمية. ثم ايش اخذنا هذا والله في الطلاق والنكاح، ليش ندخل؟ لا انا لا اقصد الطلاق او الملاعنة شيء، اقصد المحرمية والتحريم على التأبيد شيء. لو رجل تزوج بامرأة ثم طلقها، أيه؟ طلاق يعني مثل ثلاثة، كيف طلق ثلاث؟ ما تدخل علينا المسألة هذه. طلق ثم رجع ثم طلق ثم رجع. ليس في مجلس واحد. نعم. إيه؟ لكن حل له حتى في حزوج غيره. نعم. نعم. بانت منه بينونة كبرى. بانت منه بينونة كبرى. طيب. أم الزوجة هل يكون محرم لأم زوجته؟ نبحث في هذه المسألة، خلينا نبحث فيها نراجعها إن شاء الله ونخبره. ثم قال وإن مات من لزماه أخرج من تركته، إن مات من لزماه أخرج من تركته، لزماه أي لزمه وإيش؟ الحج والعمرة. إن مات أخرج من تركته، التركة ما هي؟ هي ما تركه الإنسان من ماء. طيب أخرج، هل يخرج هذا القدر الذي كان يستطيع أن يحج به ليصرف على الفقراء أم ليحج به؟ الثاني ليحج به، لا يخرج الفقراء لأن هذه ليست زكاة. وهذه المسألة مختلف فيها، فالذي نص عليه ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن أن الحج لا ينفعه، لأن نص ابن القيم في تهذيب السنن يقول إذا مات الإنسان القادر على الحج ولم يحج لا يحج عنه لأنه كان قادرا. لماذا لم يحج؟ فإصراره على الامتناع لا ينفعه. كيش هذه؟ كالزكاة. ولكن الصحيح أن الحج ينفعه. أما الزكاة فإننا رجحنا أنها تخرج من تركته لتعلق حق الفقراء بها كما قلنا. لكن مسألة الحج، جاءت المرأة تقول للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج وماتت، قال أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته عنها؟ قالت بلى. قال فدين الله أحق بالقضاء. وقد يقول قال يا نجيب إن هذا في نذر، لأن الحج صار واجبا بسبب لا وجوبا بغير سبب، والنذر يجب الوفاء به مطلقا مطلقا. ولكن نقول يا نجيب إذا لزم الإنسان الحج بتوفر شروطه صار في حقه كالنذر، ينبغي أن يؤدي هذا الشيء، ينبغي إيش؟ أن يحج عنه، صار في حقه كالحق، والله تعالى قال الله أحق بالقضاء. لما توفرت الشروط في مال هذا الرجل جميع الشروط، يستطيع أن يحج ولم يحج، أي حق تعلق به؟ حق من؟ حق الله تبارك وتعالى، حق الله سبحانه جل شأنه. فهمتم؟ طيب قال من مات من لزمه أخرج من تركته، إذن هذا هو الراجح. طيب وإذا أخرجنا من تركته هل نخرج من تركته بعد تقسيم الميراث أم قبل تقسيم الميراث؟ قبل، لأن هذا كالدين لقوله تعالى من بعد وصية توصون بها أو دين. فقبل أن نقسم التركة على الورثة لا بد أن نخرج القدر الذي سيحج به عن هذا الميت رجلا أو امرأة أو امرأة، صحيح أم لا؟ ما حد يسكت. رجلا أو امرأة؟ الله المستعان. إذا كان عندها محرم، لأننا لو قلنا إنها إذا لم يكن عندها محرم نخرج من تركتها كنا نعود إلى قول من قال إن المحرم شرط للزوم الأداء، فلابد من توفر المحرم. فيه مسألة ما ذكرناها في المحرمية، في مسألة في المحرمية حضرتني، لو أن المرأة عندها محرم ولا يريد أن يذهب، لا يريد أن يذهب يأبى، وهذا كثير. طيب تضمن له الحج، قال أنا ما عندي مال أذهب بمالي وما تدفع عني، إذا أبى فلا حرج عليه، إسلامها تام أم لا؟ تام، تام يأساق في حقه. لكنه لو كان هذا الرجل تعلل بأنه ليس له مال قالت أنا أدفع لك، وهذا يحدث كثيرا بين الأم وابنها، فهل يجب على المحرم أن يجيب ويذهب مع هذه المرأة؟ قال بعض أهل العلم لا يجب عليه، لا يجب عليه، لأن المال ليس بماله. حتى ولو توفر هذا المال، توفر هذا المال ليحج، ليس كل ما توفر المال، كل ما توفر المال وجب على الإنسان أن يحج. مثل لو أن إنسانا فقيرا جاء إليه غني لكنه منان، عرفت منان؟ يعني يتكلم كثيرا، يعطيك العطية ثم يذهب يتكلم بك، قال أنا تريد أن تحج، أنا أعطيك الحج. هل نقول لهذا الرجل يجب عليك أن تحج لأن عندك الآن؟ لا، أنا أقول ما لي غرض في هذا الحج، أحج معه ثم يذهب يتكلم بي في مجامع الناس حتى تكون يكون قريبا له، حتى لو كان أباه أو أمه، يمكن صحيح أم لا. ولكن نقول إذا كان لا يملك زادا ورحلة، أي مالا ليحج، ثم توفر له من قبل أمه، إذا نظرنا إلى عمومات الأدلة في وجوب بر الأم، قد نقول لهذا الابن يجب عليك أن ترافق أمك للحج، لأنه يصير الحج واجبا عليك من جهتين. الجهة الأولى توفر المال، الثاني بر الأم، الثاني بر الأم. هو لو أنه أخذها بماله هو ما وفاها حقه، كما رأى ابن عمر رضي الله عنهما الرجل الذي حمل أمه يطوف بها على ظهره، قال يا ابن عمر أتراني أديت حقها؟ قال لا، ولا بطلقة طلقتها فيك، أي عند الولادة. وأنا أعلم بعض الأمهات يعني عندهن أموال وعندها أبناء ولا يريدون الذهاب للحج، وهي تريد أن تتبرى لأحد أبنائها ولا يريدون، حتى تموت هذه العجوز المسكينة ولا تحج، وهذا لا شك نوع من العقوق والعياذ بالله. فهل يأثمون بذلك؟ يأثمون، يأثمون. نعم. هل نقول للمرأة يجب إذا وجدت محرم ليس عنده مال، هل نقول للمرأة يجب عليك أن تدفع له الحج؟ لا يجب عليها، إذا كانت لا تملك إلا مالا لنفسها لا يجب عليها، أما إذا أرادت أن تدفع للمحرم الذي سيرافقه على سبيل التبرع فلا بأس. فحينئذ هذا المتبرع عنها يعني المحرم يصير واجبا عليه من جهتين، إن كان ابنا من جهة توفر المال لأنه لم يكن لا يكون عاجزا حينئذ، الثاني بر الأم. ويبعد أن تكون الأم تريد أخذ ابنها معها لتمن عليه بعد ذلك، بعيد هذا جدا. طيب نمشي نمشي يلا. أنت لو كيف قلت؟ لا يشترط عليه، هذا المال مباح لها، لا نقول أنه لا يجب عليك أن تتخلصي منه حتى ولو بإعطائه لفقير، لا. هل تنيب؟ ليش لا تسألوا مثل هذه السؤالات؟ هذا سؤال ثاني. لا هذا سؤال ثاني. يعني امرأة عندها مال وليس لها محرم، هل تدفع هذا المال لشخص ليحج عنها بناء على أنها عاجزة؟ لماذا؟ ليش؟ ها؟ امرأة مقطوعة من شجرة كما يقال، أي مات زوجها وأبناؤها بعيدون أو ليس لها أبناء عاقل، إيش نقول؟ ينكر أن تنيب، تنيب لا بأس، تنيب في هذه الحالة ولا بأس. اصبر، هل الآن العاجز لابد أن يكون عاجزه عن مرض؟ قد لا يكون مريضا، يكون الباب هذا ما يستطيع أن يدخل منه كالبعير، لكن لو قال هكذا بالطائرة ولا ليس عن مرض لا يقوى، عاجزة. لا لا، ليس دليلنا في المرض فقط، كل عجز دائم ما دام أنه عاجز، أنها عاجزة عزا دائما بانعدام المحرم لها، لماذا لا نقول يحج عنك؟ ها؟ لماذا نحرمها؟ لا نحرمها. نعم. طيب ولكن طيب ولكن عندنا الحج بالنيابة، الحج بالنيابة ثبت أم لم يثبت؟ ثبت، ثبت الحج بالنيابة عن عن من؟ عن الحي والميت كذا. أما عن الحي فقوله صلى الله عليه وسلم لتلك المرأة الخثعمية ها حج عن أبيك الذي لا يستطيع أن يثبت على الراحلة. وأما عن الميت فقوله عليه الصلاة والسلام تلك المرأة حديث ابن عباس إيش؟ عن شبرمة. نعم هذا عن شبرمة عن الحي أيضا نلحقه بالأب بالمن حتى حج عن أبيها. والثاني عن الميت التي نذرت أن تحج ولم تفعل فجاءت ابنتها تستفتي النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه كذلك نقول إن كانت عاجزة عن وجود إيجاد المحرم فلا بأس أن تنوب لأن هذا عجزة. أما إذا كان عندها محارم وترجو أن يستجيبوا أو أن يغتنوا نعم فإنها تنتظر تنتظر. لا لا تأثر. نعم المرأة إن كانت قد أدت الحج عن نفسها إن كانت غنية مع وجود محرم للمرأة نبقى دائما في مسألة المحرم. يجوز أن ينيبها رجل لا بأس لا بأس وإن كان الرجل والمرأة يختلفان في بعض الأمور في الحج مثلا في لباس الإحرام كذلك في الحلق والتقصير. نعم المرأة معها المرأة لا تكون محرم للمرأة لا لا لا هذا قول ضعيف قال به بعضهم إن كانت الرفيقة في عند بعض المالكية. نعم حتى ولو لم توصي بعض العلماء من اشترط أن توصي مسألة يحج عن الميت لابد أن يوصي والصحيح أنه سواء وصى أم لم يوصي يحج عنه لأنه كالدين. نعم أي دليل ها؟ ما فهمت والله العجز حتى ولو كانت حية حتى ولو كانت حية لأنه ثبت الإنابة في عن الحي والميت والعلة العجز يعني هل هو إلا المرض فقط ها؟ العجز يعني عدم القدرة على الوصول وعدم الاستطاعة الشرعية يعني إنسان يتعلل بعمله يقول أنا أعمل أنا أعمل ما أستطيع صاحب الشركة ما يترك نقول هذه ليست بعلة شرعا والاستطاعة لابد أن يكون شرعية وعدمها لابد أن يكون إيش أيضا شرعيا. نعم نعم يمكن لا لا تحج وحدها لا تحج وحدها لا تذهب وحدها أبا محرمها لا تحج لا يشترط أن يكون من نفس الجنس يمكن أن يحج المرأة عن الرجل والرجل عن المرأة كما فعلت البنت مع أبيها إن كان قد حج عن نفسه مثل يكون حج قبل أمه مثلا خارج المحار يمكن حتى البعيد لا بأس حتى البعيد لا يشترط القرابة في النيابة لا يشترط لا دليل. نعم الله أي الرجعة عند الموت، هذا في من ترك الحج في العقوبة. الحج والزكاة. نعم. نعم. إذا كان يعني الحج والزكاة كيف الآن ترفع الحاج إذا مات وحجين عليه؟ بما أن الوضع قد فسر بالدعاء أنه يستثنى. يستثنى، تبقى هذه مسألة مستثنى، لا لا نجريها على العموم ولا الإطلاق، هي تستثنى. عندنا دليل بأن هذا الدين إذن يقضى عنه، كإنسان النبي عليه الصلاة والسلام قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، إذا مات المؤمن وعليه دين نفسه لا تدخل روحه ولا تدخل الجنة، لا قل لا نقول تذهب إلى النار، لا تبقى محبوسة في مكان الله أعلم بها، عافانا الله وإياكم من الديون. طيب هل معنى ذلك أن الإنسان إذا لم يسدد دين الميت لا ينتفع به؟ هي ينتفع به، كالرجل الذي قدم له في حديث أبي قتادة، أبي قتادة الأنصاري أظنه، ها نعم، وقدم قال أنا ما هل على صاحبكم دين؟ قالوا نعم، قال لا أصلي عليه، صلوا على صاحبه. فقام أبو قتادة قال إيش دينه علي يا رسول الله؟ فلما تحمل أبو قتادة قام فصلى عليه، ثم سأله من الغد هل قضيت أم لم تقضي؟ فدل ذلك على أن الميت ينتفع ببعض أعمال الحي، لكن فيما جاءت الشريعة به. من بعض الناس من فتح الباب فجعل كل عمل يهديه للميت، يقرأ قرآن هذا الأمة، ياسين هذا الجدي، سورة الرحمن هذا الأبي، نقول هذا لا دليل عليه. القياس هذا ما لا نقيس في العبادات وفي مثل هذه الأمور، ما جاء الشرع به نقول نعم، وما لم يأتي الشرع به فهو من البدع، كما نص على ذلك شيخ الإسلام في الاختيارات الفقهية. إذن نحن درسنا ما هو شرح للمتن، نحن درسنا الآن في الفتاوي. أكثرنا السؤالات هذه الليلة، أردنا أن نبدأ كتاب باب المواقيت، لكن خلاص أنت نختم هذا السؤال. إنا لله وإنا إليه راجعون. إذا مات الإنسان تارك للصلاة ويعلم أن تركها كفر وأبى إلا الترك فإنه لا يحج عنه، إن كان يعلم أن تركها كفر، انتبه القيد، لأن الجهل من موانع التكفير، وإن كان تركها تهاونا ولا يعلم أنه تركها أو أن تركها كفر فإنه يحج عنه ولا بأس. فهمتم؟ لا ما وصل الجحود وغير الجحود، ما دخلنا في هذا الباب. رجل ترك الصلاة وهو يعلم أن تركها كفر، يكفر كافر، تركها ولا يعلم أن تركها كفر، كأغلب المسلمين يتركونها ولا يعلمون أن تركها كفر، يظنون أنها معصية هينة فقط، يعذرون بالجهل. نعم يكفيها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن المرأة لا بد لها من محرم حتى تحج، فمن هو المحرم؟ نعم نقول زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد، بنسب أو سبب مباح، بنسب أو بسبب مباح. ما المراد بالنسب؟ لا لا لا، القرابة. من هم؟ صحيح، الرضاع. مصاهرة. نعم هذه صعبة شوي، مصاهرة. ما معنى من هم؟ لا تدري. نعم زوجه بها أبو زوجها وابن زوجها، هكذا إذا رتبناها سهلت. نعيد، زوج أمها وزوج ابنتها وأبو زوجها وابن زوجها. طيب، أخو زوجها هو محرم في العرف، حلال في الشرع، لأن كثير من الناس يظن أن أخ الزوج محرم فيدخل عم الأولاد في غياب الزوج، وهذا جائز، محرم حتى في غيابه، صحيح؟ لقوله عليه الصلاة والسلام: إياكم والدخول على النساء، أظن حديث معقل بن يسار، إياكم والدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله، رأيت الحمو؟ الحمو، قال أهل العلم: الحمو المراد به أخو الزوج أو قريبه، لا أبو الزوج. أبو الزوج له أن يدخل أم لا؟ له أن يدخل، محرم له أن يدخل، له أن يدخل. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ الحمو الموت. ما المراد بالموت؟ يعني يدخل عليها الموت والهلاك ولا يدخل عليها أخو الزوج. نعم. أما إذا صرنا دخلنا في فلسفة والأعمال بالنيات، والنية يعني طيبة والقلب صافي، نعم، أي كما يعلل الناس، فإننا نخالف شريعة الله، وإذا خالفنا شريعة الله وش يحدث؟ تحل الكوارث وقد حلت، تحل الكوارث وقد حلت، ولسنا أعلم بأنفسنا ممن خلقنا، لسنا بأعلم بأنفسنا ممن خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ أخت زوجتك هل أنت محرم لها؟ لا، زوجتك أنت، زوجتي ليست لها أخت، ولا لزوجتكها. نعم، زوجة هو ليس محرما لها لكنه محرم عليها إلى أمد، إلى أمد، صح؟ أخذ زوجتك هذه محرمة عليك لمدة أم على التأبير؟ لمدة. الدليل، نعم، لا يا رجل، القرآن، نعم، خالة زوجتك أو عمتها هل أنت محرم لها؟ خالة الزوج بدر، لا ليس محرم لها. الظاهر انك غير متيقن. وفي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تجمع بين المرأة وعمتها او المرأة وخالتها، لكن هذا يعني الجمع لزمن معين. هي محرمة عليك، نعم، لكن هل انت محرم لها؟ لا، ليس محرم، لست محرم لها. ام الزوجة هل انت محرم لها؟ نعم، محرم بمجرد ماذا؟ تأكد، أم الزوجة بمجرد العقد، صحيح؟ طيب، بنت الزوجة يعني الربيبة هل أنت محرم لها؟ بالدخول، إذا دخلت بأمها صارت محرما، وإلا بمجرد العقد لا تصير. إذا دخل بالأم خلاص حرمت عليها للتأبيد، حرمت عليها للتأبيد حتى ولو طلق، حتى ولو طلق. الملاعنة هل أنت محرم لها؟ الملاعنة، من هي الملاعنة يا يوسف؟ الملاعنة هي الذي رماها زوجها بالزنا ولم يأتي بأربع شهود. رماها زوجها بالزنا ولم يكن عنده أربعة شهود، وش يحدث؟ ورفع أمرها، يعني قذفها في الحقيقة، هو قذفها بالزنا ولم يأتي بأربعة شهداء، فحينئذ يلاعن بينه وبينها، يأتي هو بأربع شهادات، يقول: أشهد بالله الذي لا إله إلا هو أنها زانية مثلا أو قد زنت، صح؟ وفي الخامسة ماذا يقول؟ وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. وتأتي الأربع شهادات، والخامس تقول وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ثم يفرق بينهم. طيب هذه الملاعنة ولكن هل هو محرم؟ ليس محرما، ليس بمحرم، صح؟ طيب المحرم لابد أن تتوفر فيه شروط. توفيق قدم أو أول شرط الذكورية. هل يمكن أن نقدم الإسلام هنا؟ لا. مش نقدم الذكورية أن يكون نش ذكرا. هل المرأة تكون محرم للمرأة؟ ها؟ لماذا اشترط الإسلام أو أوجب الإسلام على المرأة وجود محرمها في السفر؟ ما المراد؟ خشية الفتنة؟ ليست هذه، قد تكون عجوزا لا يطمع فيها. ليش؟ لحمايتها وصيانتها، لحمايتها. نعم. لا لا يكون محرم، ولكن لا يكون محرم. هل يستطيع أن يدفع عنها السوء؟ لا بد أن يكون بالغا، لا بد من البلوغ. قبل البلوغ فلا. يرى بعض أهل العلم، يرى بعض أهل العلم مسألة الخلوة شيء، ومسألة المرافقة في السفر شيء ثاني. بالنسبة يرى بعض أهل العلم أنه إذا كان قويا ولو لم يبلغ صح أن يرافق، ولكن الأولى أن يكون إيش؟ بالغا. إذن الذكورية والبلوغ والعقل. هل المجنون يكون محرما للمرأة؟ لا لا يكون. الخنثى المشكل، خنثى مشكل موجود، هل يكون محرما؟ نعم. كيف يعني اذا كان غالبه يعني نعم هو اقرب الى الذكوره يكون محرما، والا ما جاز لانه كالمرء. جيد. الاسلام هل هو شرط لثبوت المحرميه او حتى يكون الانسان محرما؟ نعم شرط. حضرت؟ يلا ما أعطينا. لا بأس. والصحيح يكون محرما، لكن في الحج لماذا لا يدخل الحرم؟ إذا ما يمكن، ما يتم المقصود هنا. نعم صحيح. المؤلف قال أو سبب مباح، خرج بالسبب المباح السبب المحرم. ما معنى السبب المحرم؟ رجل زنى بامرأة، هل تكون ابنته ابنتها محرمة عليه؟ لماذا؟ هل لو أن رجلا زنى بامرأة هي امرأته شرعا؟ ها؟ صحيح؟ ليست امرأة له شرعا. إذا أمها وابنتها، صح؟ صحيح. امرأة موطوءة بشبهة، هل يكون محرما لها ولذويها من النساء؟ من هي الموطوءة بشبهة؟ حاتم حضرت؟ سفيان؟ أي؟ من الرضاع. نعم. شو تسمى الشبهة هذه؟ ما أخذت كتاب النكاح والطلاق؟ كنت ما فهمت، ما حضرت. توفيق. شبهته إيش؟ خطأ. ها؟ شبهة اعتقاد. ما هي شبهة العقل؟ أن يكون تزوج المرأة بشاهد واحد، بشاهدين كذويين. تمشي على ما يمشي عليه الحنابلة أنت. إن يعتقد صحة العقد بعقود أساسا لكن هو يعتقد صحة. مثل؟ نعم أحسن مثل لو تزوجها بلا ولي بناء على قول من قال إنه يصح. نقول هذا نكاح بشبهة. طيب الموطوء بشبهة المشهور من المذهب. تحرم. هل تكون محرما له؟ طيب نعم أحسنت. هذا ما قال شيخ الإسلام بما أنه يعتقد صحة العقد فإنهن يكون كالمحارم. هي كذلك والله. هو يفرق بالنسبة لها في ظني أن لا يفرق بينهما صحيح. إن كانت الشبهة في العقد فهي أخف لأننا يمكن أن نتدارك مثل لو تزوجها بلا ولي بناء على قول من قال بالجواز. فحينئذ ماذا نقول؟ نعيد العقد وهي امرأته ولا نحتاج لاستبرائها أصلا لأن الماء معه صحيح. لكن لو كانت الشبهة شبهة اعتقاد مثل لو كانت أخته من الرضاع هذه مشكلة. نعم ثبتت المحرمية من وجه آخر. إيش هو؟ الرضاع. فهي أخته من الرضاع صحيح. طيب هذا هذا الذي أخذنا له. أم عندها زاد وراحلة وطلبت من ابنها أن يرافقها في الحج وابنها فقير على أن تدفع له كل ما يلزم. يلا مش نقول نزل حضرت ما حضرت حمزة قال بعض أهل العلم أنه لا يجب عليه أن يذهب معه ولعل في ذلك قال أنه قد يخشى المنة من أمه قال هو ليس مجبرا على ذلك. والقول الصحيح أنه يجب عليه أن يذهب معها لعلتين. العلة الأولى أو الوجه الأول لأنها وفرت له المال والوجه الثاني لبر أمه برا بأمه صحيح. رجل مات وقد كان يجب عليه الحج وكان قادرا عليه ما الذي ينبغي بدر؟ أنا قوي المذهب يؤخذ من تركته لكي يحج عنه. والصحيح؟ الصحيح ينفعه هذا الحج. لكن خالف ابن القيم في تهذيب السنن قال لا ينفعه لأنه امتنع عن الحج في حياته رغم قدرته. أحسنت. والصحيح؟ الصحيح أنه ينفعه في حديث المرأة التي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له إن أمي نذرت حجا وماتت فقال هل رأيت إن كان على أمك دين أتقضيه؟ قالت نعم. فقال فخشي عنها. هذا الذي مات مثلا ترك الزكاة أو ترك الحج ثم أخذ من تارك الزكاة فإنه يختلف عن تارك الحج. لماذا؟ الزكاة أهول من الحج فيتيسر إخراجها. فهمت؟ والحج أغلب الناس يظنون أنه على التراخي ولا يعتقدون أنه على الفور. فهمت؟ فقد يؤخر بنية إيش؟ يظن أنه لا بد أن يزوج أبناءه وبناته. هذا اعتقاده المسكين يعني. فهمت؟ فيؤخر حج بناء على هذا الرأي. يعني بعض العلماء من يقول إنه على التراخي صحيح أم لا؟ واستدل بماذا؟ فريقان منهم من قال إن الحج فرض في السنة السادسة ولم يحج إلا السنة العاشرة إذن 4 سنوات هذه للتراخي. والذين قالوا أيضا بالتراخي قالوا ما دام أنه فرض في السنة التاسعة ما حج إلا السنة العاشرة قالوا أنه أيضا يجب على التراخي. والأخوان إذا كان الإسلام يعرف القول صحيح أنه يجب على الفور ومع ذلك يعني كما لو كان عنده القدرة لم يحج هل يفعلها؟ قد نقول أنه ينفعه لأن هذا لما توفرت الشروط في ماله وفي نفسه صار كالنذر في حقه لا بد أن يؤديه. انشغل ذمته به. أيه. ليس نفس الشيء صحيح، ولكن ليس نفس الشيء، ليس نفس الشيء. الزكاة يبقى دائما أمرها أهون وأيسر الإخراج، فهمت؟ وهذا الذي ترك الحج في الغالب لا يتركه بخلا بالمال، في الغالب أقول، وإنما يعني يمني نفسه يقول ربما السنة المقبلة، فهمتم ولا؟ هذا هو. لكن هذا الذي منع الزكاة بخلا، بخل بها، أصر على عدم إخراجها، فهمت؟ طيب ايش أخذنا؟ رجل